الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال علي رضي الله عنه يوما للناس: من أشجع الناس؟ قالوا: أنت يا أمير المؤمنين. فقال علي رضي الله عنه: أما أنا فلم أنازل أحدا يوما إلا أظفرني الله عليه، لكن أشجع الناس أبا بكر رضي الله عنه. إن صنعنا عريشا، مكان مرتفع، ليشرف النبي صلى الله عليه وسلم من فوقه على أرض المعركة، وقلنا من يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحجم الناس، رجع الناس، وقام أبو بكر يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي هو أهم هدف للمشركين، رضي الله عن الصديق الأكبر ثاني اثنين إذ هما في الغار، أبو بكر رضي الله عنه وسائر الصحابة أجمعين، والحمد لله رب العالمين.